Book 2 41 41 التوجيه أورينتاتسيا أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Gdje je turistička informačna kancelarija? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Máte pre mňa mapu mesta? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Dá sa tu rezervovať hotelová izba? أين هي المدينة القديمة؟ Kde je staré mesto? أين الكاتدرائية؟ Kde je dom? أين المتحف؟ Kde je múzeum? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Kde sa dajú kúpiť poštové známky? أين يمكن شراء زهور؟ Kde sa dajú kúpiť kvety? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Kde sa dajú kúpiť cestovné lístky? أين الميناء؟ Kde je prístav? أين السوق؟ Kde je trh? أين القصر؟ Kde je zámok? متى تبدأ الجولة؟ Kedy začína prehliadka? متى تنتهي الجولة؟ Kedy končí prehliadka? كم مدة الجولة؟ Ako dlho trvá prehliadka? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Chcela by som sprievodcu, ktorý hovorí po nemecky. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Chcela by som sprievodcu, ktorý hovorí po taliansky. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Chcela by som sprievodcu, ktorý hovorí po francúzsky.